المهم تلاقي ايه الست الحمل التالت دايما بتلاقي فيه مشاكل، طلعت بزئبة حمراء، طلعت بثعلبة، بصلع، بمشاكل نفسية، ديبريشن. تصدقني انا كنت بستغرب اما الاقي واحد يقول لك ايه بوست بارتم ديبريشن، يعني اكتئاب ما بعد الولادة، يعني ست حملت وربنا اكرمها وولدت وعدت المخاض ما تفرحش تكتئب. حسني صباح الخير، ساعة كام عندك في كندا؟ ازاي ده عكس الطبيعة البشرية، يعني المفروض الولادة دي حاجة بتفرح الست وتفرح، والولادة تفرح اهلها واهل جوزها. ازاي تبقى مشكلة كده؟ ماشي ازاي؟ ومحدش بقى تقنعنيش، ما انت نسيت، انت ليه قلتها بوست بارتم او ما بعد الولادة ونسيت الفرخة اللي حماتها اديتها لها مسلوقة، والكبد والقوانص اللي بتاكلها وشربة الخضار اللي بتضربها، نسيوا الكلام ده؟ يعني نسيوا الكلام ده؟ بتاكل شوربة فراخ وبيض طبعا، وتلاقي بقى امها تقول لها خدي عوضي يا باشا، مفيش الكلام ده. ده الساعة 8:30 بالليل. طب كويس، فتلاقي السيدة مريم العذراء ساعة المخاض ربنا قال لها ايه؟ هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، كان تحتها سريا، قد جعل ربك تحتك سريا، فكلي واشربي، ادي الاكل والشرب، ميه وتمر او رطب بالمعنى الاحرى، يعني ده ساعة المخاض اللي هو في عز الالم، اللي هو في عز الالم. ما قلناش بقى ساعتها فين الفرخة وعواض البروتين، واصل انت فقدتي دم، واصل انت نزفتي الدم ساعة الولادة، مش محتاج تعويض، معمول حسابه رباني اصلا، فمش محتاج تعويض، محدش يعوض في حاجة اصلا، ما تعوضش، انت مخلوق تعرف، انت القرد بيولد بتعوض له دم، ما فيش حد بنعوض له دم، ما شفتهاش دي خالص، ما شفتش انا كتالوج ولادة القرد، ما شفتهاش، ولا كتالوج القرد الصحيح ولا القرد السليم، انا مش فاهم يعني، ما شفتش ام جانا وهي بتاكل، انا مش فاهم الصراحة يعني. ما خلي بال حضرتك، انت الانبوبة الهضمية دي انت بتحشيها حاجات، فانت بعد ما بتحشيها خلي بالك، هو الـ الـ الـ الـ الانبوبة دي دبل لايرد، يعني انا عشان اوصل للدم لازم اعدي في 2 لاير، اعدي من الخلية هنا واخرج من الخلية من الناحية التانية، فانا عندي غشائين هعدي منهم، منى صقر ازيك، فانا عشان اعدي من دول انا هعدي بمخ الخلية دي، فدي هتتحكم لحد معين، لو انا ضغطت عليها ممكن تعدي حاجات، طب لو انا ركنت فيها ممكن تعدي حاجات زيادة، طب لو انا عورتها وجرحتها اعدي حاجات اكتر واكتر، طب لو عملت فيها التهاب ده انا عملت فيها التهاب يبقى انا هعدي حاجات كتيرة. كريم الشاذلي بتاعنا كاتب، اصلا انا بتابع كريم الشاذلي الكاتب، انا بحب كريم الشاذلي الكاتب اصلا. دكتور احمد ابو العطا ازيك، كنت لسه بسيرتك والله من شويه، بالخير. دكتور احمد ابو العطا بنرحب بيه دايما، استشاري البطنه والصدر، هو دكتور انا بحيي كريم الشاذلي، ده انا من محبينه اصلا، انا بحبه جدا وبتعلم منه على فكرة، وبلاقي فيه تطابق لو هو كريم الشاذلي يعني بين حلوة مريت ودك. تصبح على خير يا دكتور، الباقة بتخلص طبعا، احنا تعاطفا معاكي، سيب لنا رقمك يا مريت وهنبعت لك احنا باقة اضافية من عندنا، احنا بنحب نشجع كريم الشاذلي يا باشا، انا راجل بعشق اتفرج عليه، لو هو كريم الشاذلي الكاتب، اللي هو الكاتب، ايوه انا بحب اتفرج عليه، بس على طول كده من الناس اللي انا بيج فان بالنسبه له يعني، فاهم؟ فالسؤال دايما انا ما احب بطرح حاجه او بحط كلام تحدي للمجال الطبي اللي موجود عشان خاطر الاقي اجابه. ما انا زيك، انا دلوقتي انا بطرح حاجه عشان نشوفها هل ده ماشي مع المنطق ولا لا، يعني هل ينفع حاجه اسمها ربنا كاتب ليها انها تولد وكده فيجي لها بعد الولاده اكتئاب؟ لا لا، مش منطق، وده مش منطق الخالق. استحاله استحاله منطق الخالق يكون فيه ده، ولا ان هو يخلقك عشان تدور على صحتك. هو خلقك سليم، يعني انت خلقك انت سليم، فانت بتعيش سليم عشان تعبده. هو دايما بيأمرك بده، دايما يقول لك طب صوم عشان انت تبقى كويس سليم، انت فاهم؟ فهو ده، هو ده اللي خلقك، مش خلقك تبص على نبضك ولا سكرك. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فانت مش مستني حد يقولك معافى البدن ايه، انا مش مستني اروح للدكتور فلان يقول لي انت كويس نفسيا وكويس عضويا، طمني على نفسي. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها طمني على نفسي يا دكتور، دي قديمه قوي، ده قديمه قوي. امال هتحمد ربنا ازاي؟ هتحمد ربنا اما اجي انا اقول لك انت كويس ومعاك شهاده ضمان 5 سنين؟ مفيش ده يا قلبي، ده مش موجود في الدنيا. اللي موجود في الدنيا المفاجآت، لكن انت مش مخلوق اصلا تعالج امراض، انت مخلوق اصلا كويس. زي القرد بيعيش ويموت بدورة حياة كاملة ما بيعياش غير لو اتخبط في فرع شجرة وهو بينط. مفيش حاجة اسمها قرد جاله سكر وارتفاع في الضغط مفاجئ. انت حطيت كل الفايندنج اللي انت بتشوفها بنفسك، كل المكتشفات حطيتها امراض. ايه ده، انت سكرك عالي يبقى مرض، انت ضغطك عالي مرض، انت ما فكرتش الجسم ده مديك ايه تاني دلالات؟ يعني هل ضغطه عالي بس، ولا ضغطه عالي وضغط عينه عالي وضغط بطنه عالي، نسيت قولونه ونسيت شكوته التانية، بصيت لتحليل عشان داخل قلت له LDL او دهون ثلاثية. الانسان لا يحتاج لدواء ولا تدخل اطلاقا اطلاقا، وده اللي انا ناديت بيه من اول يوم. امشي مع الدماغ الاصلية، فلسفة الاله استحالة تكون حاطك في المعاناة دي، اصل انت وراك معاناة تانية كبيرة، انت عندك معاناة تانية اكبر من اتابع بولك فيه رغوة ولا لونه ايه، انت فاهم؟ مفيش حاجة اسمها البقرة دي كان عندها ضغط عالي وتسريب زلال في البول فهنزرع لها كبد، ما سمعتهاش. الجسم بيتشافى ذاتيا ومش محتاج منك غير قلة تدخل. انت شيل ايدك من على جسمك، الديفنس ميكانيزمز بتاعته هتقوم لوحدها. وسائل الدفاع ومقومات التشافي والتعافي ذاتية الوجود موجودة اصلا، انا مش لسه يعني مش بدور عليها. انت مش مستنيك لسه النهاردة تقول لي اصلا انا عندي جرثومة. انت مؤهل مش لجرثومة واحدة حلزونية ولا مهما كان اسمها او whatever اسمها، لا، ده انت مجهز تقابل كل الجراثيم وتعيش معاها في تناغم، لان انت جزء من حياتك تعيش معاها، بتهضم لك وبتهضم لها، يعني انت بينك وبينها في علاقة باي دايركشنال. فانت ما تقوليش انا عايز انظف قولوني من الكانديدا، مش حاجة اسمها كده. انت بقى شفت كانديدا، يعني هو خد الدواء وحطه في برطمان وعمل عليه تجربة، خد البراز او الدم وحطه في برطمان وتعمل تجربة وقالك التجربة دي انا هعملها في جسمك بقى. ما ينفعش تقولي هعمل مزرعة برة ويقولك اصل انت عندك ميكروب مقاوم لجميع الانتيبيوتكس. ايه ده الميكروب ده، انت جسمك غريب قوي يا استاذ، انت جسمك مش مطابق للجدول اللي احنا عاملينه على الحيطة. حضرتك انا جسمي ربنا اللي خلقه وهو ادرى بيه، ما تجوعلي. انت بوجع دماغك في حتة ملهاش لازمة، انت عمال تقول لي وتعمل لي بتاعه وتقول لي الكانديدا زيادة المرة دي وتعمل لي كاونت للكانديدا. باشا انت ربطت اعراض غلط بفايندينج. انا رايح مزغلل، قلت لي ضغطك سبب الزغلالة، ولو لقيت ضغطي كويس هتدور لي على LDL عالي او TSH عالي. طب لو ما لقيتش وبعدين بالظبط ربنا خلق الجسم فيه تناغم، ربنا خلق الجسم في تناغم، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. وبعدين جسمك كاملا مكملا وان يونت. يعني ما انا ضد فكره، يعني بص يا دكتور، دكتور عمرو النحاس، الدكتور بتاع الرمض، دكتور بتاع عمرو بتاع دكتور بتاع الرمض كنت بكلمه بقول له انت المفروض تقول الكلام ده للناس، ما يعني ما تخليش الكلام ده بيني وبينك في مكالمه التليفون، تقول لهم ان الدواء اثر على الشبكيه، ان الناس اللي سكرها قليل مش احسن من الناس اللي سكرها عالي، بل بالعكس الناس اللي سكرها قليل وعلى الدواء بانتظام الشبكية بتاعتهم بايظة اكتر. يا باشا ارجوك، احنا كده بنعالج مش مشاكل الاكل بس، انا بعالج مشاكل الاكل بتاعتك ومشاكل الدواء بتاعك. ارحم جسمك، ارحم جسمك. سيدنا نوح قعد 1000 سنة يبني سفينة ما قالش هاتوا قرص بنادول ولا اشتكى من حتى تعب الجسم. هو قال له ربنا اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. ما قالش لا ظهري وجعني. 1000 سنة يا باشا، 1000 سنة بيناهد وبيعقد صفقات وبيرفض مؤامرات وبيرفض اتفاقيات وقاعد بالله عليكم كيف تصدقوا المصري، والله بيكذبوا كتير. يا اخي انت ابن حلال والله واسمك حلو، مزمار داود. يا سلام يا سلام يا سلام. بقول لك المصريين صادقين قليلين جدا، وتاكدوا قبل ما تاخدوا اي كلام. طب اتاكدوا منين؟ اقرا في ظهر العلبه، اقرا في ظهر اتاكدوا قبل ما دي العلبه الاصليه. انت مصري اصلي ولا مصري من ابوه بتاعها؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان تعبوا مع الناس دي، تعبوا مع الناس دي، عشان كده ربنا خصهم بالذكر كتير. هما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فاهم؟ زغلاله العين بتبقى موجوده مع، يعني حضرتك بصي انت دلوقتي لو كحيتي كحيتين ورا بعض عينك هتبيض. انت عمرك سالت نفسك السؤال ده ليه؟ ليه اما بتقومي من قاعده فتره طويله ممكن عينيكي يحصل فيها فجأة تلاقيها النور بيض، عينك بيضت؟ تسمع الكلام ده ولا ما تسمعوش؟ اكيد سمعته. يعني انت لما تيجي تقوم على كرسي فتلاقي عينك، يقول لك عينه بيضت وهو مش عارف بيكح كح كح، عينه دي سودت، فاهم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل في التوقيت ده؟ ايه اللي بيحصل في التوقيت ده؟ الضغط عالي، ضغط بطنك عالي، ضغط صدرك عالي، الدم مش عارف يرجع، حصل ماكيولر إديمة، يعني حصل تورم مؤقت جوه العصب البصري. دلوقتي تن تن تن تن بيقفل ويفتح، يقفل ويفتح كده بالمنظر ده بالظبط. فما تقعدش تجري بقى ورا وهم، اصل عملت الدوبلكس فلقيت الكاروتيدز فيهم تصلب، الشرايين العنقيه فيها تصلب. لا ما تقوليش ده، لان التصلب ده بقاله سنين يا باشا، مش هو سبب عيني بيضت دلوقتي. انا عيني بيضت بسبب مؤقت حالا حاد حصل دلوقتي. فانت بتترجم هذه المكتشفات بطريقه هو علمها لك. عينك زغلله تقيس الضغط، مش هي قيس السكر، مش هي اعملي تحاليل في اللاب. انت فهمت القصه؟ لا، او انا حكمك هنا في الحاله دي حكم مش صح، حكمك حكم مش صح. السؤال اللي احنا سالناه، انت ليه سكر النوع الاولاني ما بيحصلش فيه المشاكل دي بالرغم ان انت قلت ان هو السكر النوع الاولاني ده اخطر؟ تمام، لان الراجل ده من البدايه جسمه رفض التعامل مع الانسولين اصلا، فما حصلوش كبد دهني اصلا، فنص بطنه نفختها ما بتجيش، نص بطنه نفختها مش هتيجي، لان كبده مش دهني، كبده مش دهني، مش هيحتقن بسهوله. فالواد ده مش هيحصل له ضعف ترويه في بقيه جسمه. لكن التاني لا، ده التاني قعد له 15 20 سنه بطنه منفوخه، كبد دهني بانسولين عالي، والانسولين كل ما يعلى يخلي الاعضاء والاحشاء الداخليه للبطن تكبر، فتلاقي قولون يكبر وكبد يكبر، قولون يكبر وكبد يكبر وامعاء تكبر وضغط البطن يعلى وكبد دهني، وسنين ضغط البطن بتاعي ما بيوطاش. في السنين دي يحصل تمدد لبطني، كرش يكبر لبره، وممكن اتفتق فتق جار سري او فتق عربي، وفي نفس التوقيت ممكن يحصل تضخم في البروستاتا علي الضغط تاني، يبقى تضخم بروستاتا وتضخم كبد وامعاء متضخمه ودم مركون. ده في البطن، ده سنين بقى باشا. ده مين ده باشا؟ ده العيان اللي بيقول لك انت قابل للسكري. فين وفين الجسم يبدا يغلب جبهه الكورتيزون ويعلي انتاج السكر ويوقف التعامل مع الانسولين. باشا احنا كده بنموت، بنتخنق بالانسولين بتاعنا. والترويه ضعيفه. كلمه ترويه النسيج ضعيفه، يعني انا يا باشا هخنقك في فضلاتك، انا همنع عنك دخولي، فهمنع تجدد نسيجك البيني، فانت هتموت في فضلاتك. لا سكر بيزودك ولا كربون دايوكسيد بشيله ولا بديك من عندي سكر جديد ولا اسيتون ولا بجدد ال HDL وال LDL بتاعك فبيتركن، فما عندكش احماض عضويه بتخش لك. هو ده يا باشا، دي خانقه النسيج البيني. والنسيج البيني ده اما بيعاني فتره طويله بيبدا الجسم يستبدله، يقول لك لا النسيج البيني ده مش شغال، ده في التهاب هنا، طب ده طلع لي الخلايا دي تشتغل. لو خليه الدم طلعت تشتغل اعرف ان في مصيبه، وده اللي بيحصل في التصلب اللويحي بقى. ليه؟ ما هو النسيج البيني بتاع دماغه تأثر، النسيج اللي حوالين الخلايا العصبية، النسيج البيني للمخ، النسيج الخلالي الانترستيشيوم اللي حوالين خلايا المخ ده مثال. فتلاقي يقول لك حصل التهاب هناك، روح يا طلع التي سيل تشتغل. التي سيل وهي بتصلح تاكل بقى الانسجه اللي هي بتوصل، فيقول لك ده بان سبوتس اهي، ده بيجي له رعشه. خلي بالك برضو الرعشه ملهاش علاقه بالسبوتس دي خالص، يعني الرعشه بتاعت ايدي ولا التنميل ما ترجعهاش للسبوتس دي خالص، ولا الدوتس اللي شفتها في الام ار اي. لكن انا حكيت لك ازاي التليف هيحصل، خليه بيضة طلعت تشتغل على التهاب موجود وهي شغاله بتنده على بقيه الخلايا. ما خلي بالك انا نسيج بيني في الدماغ هنده على الخلايا ان شاء الله تكون فين؟ في الطحال. هجيبها منين؟ ما انا هحمل النسيج البيني بتاعي اشارات، واللي هيشيلها من عندي لبره الدم، يبقى الدم هيلف بانتاجك واستغاثتك، هيلف. الدم هو الباب الاصلي لتجديد النسيج البيني وتغذيه الخلايا. من الخليه من حق اصحى الصبح افتح البلكونه الاقي قدامي سكر وجلوكوز واسيتون وصوديوم كلورايد ملح الطعام. ما هم دول يا باشا، دول اسمهم الكترولايتس. يعني ايه الكترولايتس؟ انا جسمي بيوصل الكهرباء. ليه؟ عشان انا الدم بتاعي ميه ملح، فاهم؟ وشوش كلح، انت فاهم؟ يعني ميه ايه؟ ملح. لان الميه اللي مش مالحه ما بتوصلش كهرباء. يعني الميه لو ميه H2O، ميه قح، ميه بس، ميه من المطره بس، حتى ميه المطر فيها املاح. الميه اللي ما فيهاش حاجه خالص ما بتوصلش كهرباء، زيرو توصيل كهرباء. لكن الميه اللي فيها ملح صوديوم كلورايد او ملح صوديوم بيكربونات، يعني فيها موجب وسالب، فالايونات تتفصل عن بعض. ودي طبعا القصه بتاعت ايه، ازاي اطلي مش عارف ساق ايه بالفضه. يقول لك انا هحط الصوديوم صلفيت وهم افصلهم في الساق، فالفضه هتروح على القطب السالب بس، فتمسك فيه فيقول لك انا طليت المعدن ده. فهو الكترولايتس يعني بتوصل كهرباء. فانت الدم عندك بالنسيج البيني بتاع جسمك كله بيوصل كهرباء، بناء على ان انت معظم الدم عندك. طبعا دكتور عمرو بيه ده شرف ليا، دكتور عمرو النحاس شرف ليا يا باشا، نعمل اللايف عندنا يا باشا وعلى عينين اللي عند سعادتك. طبعا يا باشا ده شرف ليا، ما دي دراسه لوحدها. دكتور عمرو النحاس استشاري الرمد، هو عيادته لوحدها عامله دراسه. فده اللي احنا بنقوله يا احمد يا حمدي، احمد يا حمدي ارجوك. تجديد النسيج البيني او النسيج الخلالي بيخلي الخليه بتاعتك اللي حواليها سكر وملح، فهي بتوصل الكهرباء كويس. خلي بالك لو الملح والسكر بره تركيزهم اختلف، انا كهربتي تبوظ. انت مين؟ انا الخليه. توت توت كتكوت، عارف الاغنيه دي؟ توت توت انا كتكوت، اه انا خلايا كتكوت، انا محتاج بقى الاقي قدامي حاجه ما فيهاش فضلات، وحاجه ما فيهاش حموضه زياده، وحاجه ما فيهاش ميه زياده، عشان اعرف اعمل بتبي. ما انا لو جيت اعمل بتبي ميه ولقيت الحوض مليان ميه، ما انا مش هعرف اعمل بتبي، هتحشر الميه عندي، اموت اموت انا بقى ايه، آه مخنوق بالميه، انا كخليه هموت مخنوق بالميه، ما انا مش عارف اخرج الميه بتاعتي. وركز معايا، الخلايا في خلايا متخصصه في افراز الميه، يعني موضوع الميه ده مش موضوع هوبا هيصه، ده انت في خلايا تخصصها انتاج الماء. تعرف انت تقول لي خليتين وظيفتهم انتاج ميه؟ انت شاطر تقول لي خليتين وظيفتهم انتاج الميه. لو قلتهم ليك 500 جنيه مع ميس الهام. اه والله انا لسه معايا 10 جنيه، شرف ليا انا يا باشا والله. والله انا تعبت يا دكتور عمرو والله. للحين بيتكلموا على الجرثومه. عيب يا استاذة اشواق، يعني عيب انا ابقى راجل كبير كده واما اجي اموت يكتبوا في التقرير بتاعي المرحوم مات بالجرثومه؟ انت عارفه لو قالوا قرصوا حنش ابقى ماشي، كان بيهاجم تنين ماشي، اكلوا اسد موافق، لكن اموت بالجرثومه عيب في حقي. ده العيله ترفض تدفني في مدافن العائله، يقول لك ده مات بالجرثومه. ازاي مات بالجرثومه؟ يقول لك مات بالدهون الثلاثيه. ايه عملت في ايه الدهون الثلاثيه؟ مش عارف بصراحه. هو الدهون الثلاثيه بقى طلعت قفلت له الشريان الاورطي في حته حساسه، بس اتخنق مات. هي الدهون الثلاثيه، اه الدهون الثلاثيه بهدلته، خليته ماشي مرقوش وبقى ينسى، جابت له ارتخاء وطلق وعياله سابوه، كل ده من الدهون الثلاثيه. اه الدهون الثلاثيه دي لما بتيجي بتزفلط بقى، زحلقته من حياة اللي حواليه، يعني انت فاهم، كل اللي حواليه سابوه عشان دهونه الثلاثيه عاليه، فقلقوا قلقوا. قال لك ايه ده دهون ثلاثيه؟ يا خبر ابيض. واحد كاتب لي ايه علاج الدهون الثلاثيه؟ قلت له دواء الدهون الثلاثيه سهله، علاج الذبحه الصدريه، دواء الذبحه الصدريه. يا باشا هم ما سابولكش مجال التفكير، انت كطبيب انت ما وظيفتك الا تكتب روشته محترمه، فاهم؟ يعني معروف الروشتة بتاعت اي حد دلوقتي انت تقدر تكتشفها من قبل ما تتكلم. زكي عيسى، انت فاهم؟ يعني مش محتاج اكتب لك سريبرو لايسن، ولا تحب تاخد فاستريل ام ار، ولا تحب تاخد استجرون عشان الدورة الدماغية المخية، ما انت كل دورة دموية عندك محتاج تجري فيها الدم بطريقة معينة، الاستجرون في دماغك، الفياجرا في دراعك، المش عارف ايه الاسترابيكس والانترستو للكلى، يقول لك ده مخصوص، ده الدواء ده مخصوص للدوره الدمويه الكلويه، ده مخصوص للدوره الدمويه الدماغيه، ده مخصوص للدوره الدمويه الدراعيه، انت فاهم؟ طب انا يا باشا يعني انا ربنا خلقني ايه؟ فسيخيه، انت ولا حاجيه، انت فاهم؟ انت ولا حاجه، انت كل دورة دموية. وطبعا كريستور، ما ننساش الكريستور مع الليبانثيل، لان التحليل مهم. ما هو انت حضرتك دلوقتي، انا العلاج اختلف، زمان كان العلاج ان انا اضيع لك العرض، انت عندك الم فانا هضيع لك الالم، عندك احتباس بول نضيع لك احتباس البول، عندك كتافك نفك لك كتافك، عندك اعصاب طرفيه والتنميل نفك لك الاعصاب الطرفيه والتنميل، انت فاهم؟ فده كان اصل الموضوع، لكن احنا الموضوع تحول ان انت بتعالج الورقه، الورقه الورقه انت بتعالج فيها ورقه، انت بتعالج الورق دلوقتي. انا يا باشا عندي بدوخ وانا في الحمام، اما باجي احزق بدوخ، وانت بتعالج دهون سداسيه في الورقه او بتعالج سكر في الورقه، يقول لك اه ما هو السكر سبب الدوخ، ما هو الدهون الثلاثيه سبب الدوخه. باشا انت كده ده كلام خالتي. الدوخه يعني دم ما وصلش دماغي، الدم ما وصلش عشان انا حزقت على بروستاتا متضخمه وانا بطني منفوخه. فانت لما تيجي تعمل لي منظار معده هتلاقي بالصدفه في فتق في الحجاب الحاجز، يعني مش الارتجاع سببه الفتق، لا الارتجاع والفتق والاحتباس البولي ودول يا باشا اعراض لحاجه تانية مستخبيه. يعني انت حضرتك انت دلوقتي عمال تغطي على على مين اللي قتل بابايا، انت فاهم يعني انت ايوه ايدي ورجلي متلجين، يبقى الدم مش واصل. الدم حضرتك مش محتاجه، حضرتك حضرتك محتاجه حاجه من من ايدي رجلي بتزرق باشا. خلي بالك هو الدم ده مش بيجري فالدم اللي مش عارف يوصل ده ويسخن، خلي بالك الدم وظيفته انه بيتنقل وبيتحرك ما بين الانسجه البينيه الخلاليه، فوظيفته توزيع الحراره، يعني من ضمن وظائف الدم في الانسجه البينيه توزيع الحراره، توزيع الحراره بس، ده من ضمن حاجاته. يعني انا كبلازما بشيل بشيل الحراره من اماكن انتاجها من الدهون البنيه تحت الجلد وبجري بيها بدفي بقيه الدماغ، انت فاهم ولا لا؟ بدفي كل حته، كل الانسجه البينيه في جسمك بدفيها. فانت الدم مش واصل، الدم ده يا اما القلب ده اللي بيضخ تعبان، يا اما الضغط مش عارف يزق. فتحنا الهويس فوق بس في مطب هنا، في حد قافل المصرف ده بحاجه، فانت قافله بكرشك، انت قافله بكرشك، فالدم مش واصل صوابع رجليك، والدم مش عارف يرجع لقلب حضرتك، فمش عارف يضخ دم لدماغ سعادتك، فانت دخت مع حزقه. فما تعمل لي منظار وتلاقي عندي فتاق حجاب حاجز، ما تقوليش اصل فتاق الحجاب الحاجز هو هو اللي عامل ارتجاع مريء. لا لا، اللي عامل ارتجاع مريء هو اللي فتق الحجاب الحاجز وفتق جار سري، او اجي لك فتق جار سري او فتق ايرابي. الفتق ده اعتبره ويندو ربنا فتحها عشان جسمك ما يشتكيش، عشان الضغط جوه بطنك ما يزيدش، عشان يسمح بسريان الدم من الاعلى للاسفل ومن الاسفل للاعلى. بس استاذ كريم الشاذلي لو لسه معانا يا ريت يشاور لي عشان خاطر انا بحبه بصراحه وعايز اعرف انا كلامي واضح ولا لا. بص قالت لي الليمفوسايتس عاليه برضو، مصممين ورق، انت خليتني اعالج ورق او اعالج قرايات، انت قاري ايه؟ ضغط. يا باشا طب الضغط مفيد في ايه؟ يعني قرايه الضغط اللي انت بتقراها دي ايه دلالتها عندك يا دكتور؟ انت يا باشا افهم، لازم تكون فاهم حاجه، ان دلاله الضغط لا تعني اي شيء ولا تعني اي خطوره، هي كلها بتقول لك ان في حاجه مش مظبوطه في جسمك دلوقتي، فانا معلي الضغط بس انا معلي الضغط دلوقتي. عشان كده تلاقي ايه الست تشتكي من حاجتين، ضغط بيعلى قوي قوي ويوطى قوي قوي. ايوه حضرتك بيعلى قوي قوي عشان انت حزقتي، بيوطى قوي قوي عشان نمتي على جنبك، لو نمت على ظهري الضغط يوطى يا باشا، ضغط يوطى. عشان كده الست الحامل لو نامت على ظهرها تموت، يقول لك نامت على ظهرها اتجلطت ماتت، واحنا كلنا بنبقى سعداء بقى لان هي والولا، هي والجنين في نفس الوقت، فاهم يعني؟ هي والجنين الاثنين مع بعض، وانت انت بتبقى بريء لان انت بتبقى بايت في النبطشيه. بالظبط، هي بتبقى ماتت مكتومه، والحمد لله برضو لان ضغطة البطن دي ينفع ناخد ملين، طبعا ينفع ناخد ملين عشان خاطر انا عارف ان طبعا القوانين اللي احنا شغالين معاها قوانين منهكه، صاحبه جيوب وبنطلونات وحاجات يعني ماشي. لا هو الصداع مش سببه كده، الصداع مش سببه ان انت الدكتور، لا انا سكرتير، دكتور جوه. انا قاعد على الباب بس برد على التليفونات. لا الزغلالة معناها ان الضغط عالي في العين فجأة، فالدم وقف فجأة وخلاص، يعني الدم وقف ورجع. دي اللي بيسموها ساعات التي اي اي، يقول لك جاله اشتباه في جلطة وفكت، يعني جاله اشتباه في قعد نص ساعة منمل، وشه منمل وايديه منملة وما اتجلطش. يقول لك ما اتجلطش الحمد لله، عدت على خير، بس احنا هنحقنها باسبرين تحت اللسان. ده هري برضه، ده هري، ده مش صح، ده مش حقيقي، يعني مش الكلام. انت فاهم؟ الليمفوسايتس معناها ان ان ان ان ان حصل سويتش اون لجهاز المناعه. ما هو انت عندك نوعين من الخلايا البيضاء، ده نوعين كبار يعني. الليمفوسايتس ده نوع منهم ماشي، ودي انتاجها بيبقى من الطحال والخلايا اللي بره نخاع العظم، اللي هي الليمفوسايتس ماشي. وهي نوعين، التي والبي سيلز، ونوعين مترابطين قوي لان هم بيخدموا على بعض. والتي سيلز والبي سيلز دول، والبي سيلز بالاخص دي صاحبه ذاكره قويه جدا. يعني الخلايا الليمفوسايتس البي اللي هي نوع بي سيلز بتاعتها دي، عندها مصنع تصنيع اجسام مضاده لا حصر له، فوق ال 12 مليار جسم مضاد في جسم حضرتك جاهزين لاي ميكروب على وجه الارض. فما تقلقش من حاجه، حتى لو بكرة الصبح انا قلت لك انا هصنع، انا قالوا لك بكرة الصبح انا هصنع ميكروب وهطرحه في السوق، اضحك ما تخافش والله العظيم ما تخافش من ميكروبات. ميكروبه ايه يا ابني؟ انت جاهز يا ابني اي حاجة اكتر من ميكروب اصلا. انت جسمك جاهز للتعامل مع السموم، بس برضو ليه سقف. يعني انت لو حاجة قرصتك مش لازم هتموت، يعني جسمك هيعرف يتعامل، يعني انت مش هتموت من اقل حاجه. عشان كده اللي بيسم حد بيسمه على فترات، زي الست بتاعت المانيا، الناس ماتوا على فترات لانها كانوا بياكلوا منها كل يوم. فانت مفيش لازم تموت من حاجه مره واحده، مش هيحصل كده. جسمك جاهز للتعامل حتى مع السموم، والا ما كناش كلنا عشنا، ده احنا كانت مصيبه سودة بقى لو احنا كلنا هنموت بقى من اقل حاجه. لا يا بيه، انت جسمك بيستحمل، والا ما كانش الناس دي كلها عايشه مع البيض. ما البيض ده كله سموم، وانتاجه كله سموم، مش سموم بالمعنى الهزار، لا ده بالمعنى الحرفي سموم. يعني انا مش شايف في البيض ده اي حاجه مفيده نهائيا يعني. امشي على النظام وقفي خضار، هو المفروض اللي بيتكلم على النظام المفروض بيتكلموا على النظام مش كده ولا ايه؟ لا، اعظم خلايا انتاج مش تصريف ميه، انتاج ميه الغدد اللعابيه اللي هي النكفيه والبنكرياس والبروستات والخصيه. ما انا عشان كده انا حطيت في اللايف في الاول بقول ايه، البنكرياس والنكفيه والخصيه والكلى، هو ايه وجه التشابه بين الاربعه دول؟ الاربعه دول غدد قنوية. يعني ايه غدة قنوية؟ انا دايما كنت زمان اقولك كلمة غدة قنوية معناها انا نسيج هفرز حاجة في قناة، بس القناة دي مش في الدم، مش هفرزها في الدم، القناة دي برا الجسم. القناة دي ايه؟ برا الجسم. فتلاقي الكلية بتطلع مية وبتفرزه في حالب وتزقه في مثانة برا الجسم، فدي ايه؟ غدة قنوية. تلاقي البنكرياس عنده قناة بنكرياس وبتتحط في الاثنى عشر، فده قناة، فده برضو قنوية. ده البنكرياس، فالبنكرياس غدة هضمية، انسى كلمة بقى انسولين فيها خالص. البنكرياس اكبر غدة في الجسم بتفرز مية، فانت محتاج خلايا من نوع خاص، خلايا عندها الحرق مستمر على مدار الساعة عشان بتفرز كميه ميه مهوله. يعني ممكن توصل ل 2 لتر ميه في اليوم تطلعه. البنكرياس مش قايم على امتصاص، هو قايم على تصنيع. البنكرياس بيصنع، يا باشا انا عندي غدد، الغدد دي وظيفتها خلايا شغالة بتحرق بتحرق وتطلع مية. المية دي انا هفرزها فين؟ في الاثنى عشرة. ليه؟ عشان يساعدني في الهضم مع ايه؟ مع انزيمات من عندي اسمها ايه؟ لايبيز اميليز تريبسنز ودي ان ايز ونيوكليازز. دي انزيمات يا باشا، انزيمات دي بتنزل على اللحمة تقطعها، على الدهون تكسرها. مين ده اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيعمل كده؟ اللي هو الاميليز ده بيكسر العيش. مين اللي بيعمل كده؟ بيكسر النشا كتير السليلوز، بيكسر الحاجات الكبيرة دي، البكتين والاميلوبكتين. هو ده مين اللي بيكسر ده؟ البنكرياس يا باشا. عشان كده البنكرياس وظيفته هضمية. وانا لما اجي اشوف التهاب البنكرياس بقيس لايبيز اميليز. يعني ايه بقيس اميليز لايبيز؟ يعني الانزيمات الهاضمة الهاضمة للدهون والبروتين والنشويات والخلايا والأنوية، ايه كل دول فين؟ في البنكرياس. فالبنكرياس لو حصل فيه التهاب بروح اقيس اللايبيز بتاعه ايه. لو عالي في الدم يبقى البنكرياس ده بيحزق. ازيك يا هاني فايد؟ ازيك يا دكتور هاني عامل ايه؟ انت فاهم؟ فالبنكرياس يا باشا ده غده هضميه، بتفرز كميه ميه في اليوم 2 لتر في اليوم، فهو طول النهار شغال، هو مش ناقص هاريه منك انت بقى، يلاقي كمان اكل يسده، ويلاقي هرمون بيعصره، ما الهرمون اللي انت الجي ال بي 1 ده عمال يعصر في البنكرياس، فعمال يطلع اميليز ولايبيز، ليه؟ في اكل محشور يا باشا قدام هنا، هو فاكر ان الحشره دي هو هيعرف يفكها، هو مش عارف ان الحشره دي في حشره في نص الامعاء معموله بالدقيق والخضار. شوف النصيبة السوداء. يعني هو رايح يفك حشرة، هو ده عايز باشا، عارف بتاعت البلاعة اللي هي بتفك الانسداد، البلاعة اللي هي دي، انت فاهم؟ ما في بنكرياس حضرتك ينفع اقول غدة مختلطة والحتة الهرمونية اللي فيها 1% مني؟ يعني انا كشقة فيا اقرب بتطلع هرمونات تقول لي الشقة دي مختلطة؟ عيب عيب والله. على سلكة المجاري، انت عايز سلكة مجاري وهي بتطلع يا حبيبتي انزيمات. انزيمات ازاي تفك اللزقه دي؟ انت عاملها بجبس. يعني انت تخيل حركة، انت بالع جبس بالظبط، انت بالع جبس، ازاي الجبس ده هفكه بانزيمات؟ ده انت عايز ميه نار بقى. شكرا يا ليلى ذواق. فانت يا باشا قدامه حته مسدوده، هو هيفكها بايه؟ هو عمال يفرز بقى لايبيز اميليز، وفي نفس الوقت بيطلع الانسولين بتاعه بقى. الانسولين قد ايه بيتفرز يا باشا؟ الانسولين ده قلنا 1%، نص في المية منهم بيطلع انسولين والنص التاني جلوكاجون. يعني الانسولين نص والنص التاني جلوكاجون. ماشي يا باشا؟ ماشي. وهرمونات تانية طبعا، بس انا عايز اقول يعني ايه ده اللي فلقنا بيه. لكن لما تيجي تتكلم تقول يا باشا البنكرياس غدة قنوية وعدم وجوده بيموتني بسوء الهضم والامتصاص، ومشاكل الناس اللي عاملة تكميم وتحويل مسار بتكمن ان البنكرياس بيجي فيه التهاب مزمن. فهمت حاجة ولا لا؟ بس فانت مشكلتي مع الدي سي بلوك ومع المونجارو اصعب من كلمة اصله هيوطي السكر ولا يا باشا. ده هيرفع ضغط البطن وهيزود الكبد الدهني وهيقلل ترويه الدماغ والشبكيه والكلى. فعشان كده يقول لك ايه، هو بيكتبوا عليه من بره ممنوع للناس اللي جالها اورام او التهابات في الدرقيه، ممنوع اللي عنده مشاكل في الشبكيه او عنده تورم في الاوبتيك ديسك او العصب البصري، يقول لك ممنوع، ما ياخدوش المونجار والحاجات دي. ممنوع للناس اللي عندهم ارتفاع في الكرياتينين. بمعنى كده يا باشا انت منعه عن العيان اللي عنده مشاكل في كل البطانات. يعني الراجل ده عنده مشاكل في كل البطانات، وبطانات الاوعية الدقيقة بالاخص. يعني يا باشا الشبكية اتأثرت، والدرقية اتأثرت، والكلى اتأثرت، وايه يا باشا ده؟ ايه اللي ناقص؟ وطبعا الاعصاب الطرفية. عايز 5 لايف. رهيب رهيب موضوع. لا بس موضوع سهل تفهمه، يعني سهل تفهمه تمام. لان هو بيجي يقول لك ايه، انا هديك الدواء ده لانه مكتوب في الكتب بيعالج حاجتين، السمنه ومقاومه الانسولين وارتفاع مستويات التراكمي. انت فشختني يا باشا بالبلدي كده. يعني يا باشا طالما انت الكونسبت في دماغك ازاي اوطي لك الانسولين في الدم، يبقى انت كده يا باشا خرجت بيا خارج خارج نصاق قصدي سياق الشفاء. انت بتموتني، انت ماشي مع الورقه بتقولي هنزلك السكر، انت مش متابع حالتي، انا رجليها هتتقطع خلاص وعينيا بتقفل والعصب البصري بيموت. انت السبب، انت السبب، انا سكري في الارض وانت السبب برضه. انا عايز اسال سؤال. ما هو ده انا حطيت الدراسه عشان الناس اللي بتقولي دراسات، انا حطيت لك دراسه بتقول اللي بياخدوا المونجارو كلهم الشبكيه بتاعتهم بتبوظ. حلو حلو، الشبكيه باظت قال لك بس مش من المونجارو، ده من نزول السكر التراكمي يا باشا. يبقى معنى كده ان تنزيل السكر التراكمي بيموت. بس خلاص ما توجعش دماغي، انت فالقني ليه؟ انا بقالي سنه سنه ايه؟ بقالي 6 سنين بتكلم الكلام ده. ما تقرفنيش بقى، ما هم بيقولوا لك اهو انت مخك تخين. تلاقي واحد طالع يقول ايه؟ حضرتك ما هو النظام الغذائي المناسب لحالتي؟ مع العلم اني 52 سنه سكر نوع تاني والتراكم بتاعي 5.8. طب رد عليه قول له ايه بذمتك؟ انت خليك انت مكان ده، لو متقدم لاختك ترضى بيه؟ يعني ده لو متقدم لاختك ترضى بيه؟ حضرتك كده انا ما عرفتش عنك حاجه بصراحه، يعني انت قلته ده ما يفرقش معايا. ممكن اشوف تحت عينين حضرتك بس، ممكن اشوفك بعد ما تطلع 3 ادوار بس، ممكن اشوفك وانت بتجري. انت فاهم قصدي؟ ده انا عايز اشوفه يا باشا. هو ايه اللي انت بتقوله؟ مع العلم اني ايه اللي مع العلم؟ مع العلم اني عيني لونها عسلي، مع العلم اني افلج ابلج احول. سعاد بتقول لي بتدخن وتنصح. انا مش بدخن يا استاذه سعاد، انا بشرب سجاير، عشان كلمه بتدخن دي ما بحبهاش. ايه بدخن دي؟ من وداني؟ ايه بدخن من وداني يعني؟ لا انا بدخن، بشرب سجاير عادي يعني، مش بدخن، ما بحبش كلمه بدخن خالص. ايه افضل دواء لمقاومه الانسولين؟ الانسولين نفسه، محدش يقاوم الانسولين. حضرتك دلوقتي يعني بتقاومي لي، ما طالما كده كده هو اللي هيكسب، يعني طالما كده كده لا هو بيقول لي اصل مفيش اضرار للسجاير، عشان بس محدش يوجع دماغي يعني، انت فاهم؟ وشفت انتوا لعيبه كره بتشرب سجاير وبيجروا عادي؟ لا بيقول لك 5.8، هو دقيق، هو دقيق. انا جيت لقيت ناس اقسم بالله، وراجل كان مدير بنك وحاجه يعني، حاجه تبص عليه كده من بعيد تقف له اجلالا واحتراما، لقيته ماسك معاه بتاع كبير كده يا باشا، ده صحيح البخاري، ماسك صحيح البخاري في ايديه، مقيد الضغط والسكر بتاعه بقاله 22 سنه. ايه يا باشا ده 22 سنة؟ انت هتتدفن بالتقرير ده ولا ايه؟ البتاع ده بتاع كبير كده يا باشا، كده فايل فايل فايل كبير. ويقول لك استنى هقول لك انا الضغط بتاعي يوم 23/8 سنة 2021 ضغطي كان 160 على 115، ودي ما حصلتش قبل كده في عيلتنا. وتلاقيه وقف، يعني انت فاهم، هتلاقيه وقف شوية كده، فانا ابدا اتاخد. ليه؟ لان هو الموضوع بالنسبه له مهم. 2021 يوم 23/8 يعني قرب يحتفل بالانيفرسري بتاعه، او احتفل بيه من كام يوم يعني، الباشا من كام يوم احتفل بالانيفرسري بتاع الضغط بتاعه علي سنه 21 بالليل. طبعا ده انت بترجع له الفلوس وانت ضميرك مرتاح. ليه هقول لحضرتك ليه؟ لان الضرب في الميت حرام. ده مش هيستفاد، ده فاضي، ده مش عارف ان بيتكتب له ورق تاني خالص يعني، في حد جنبه بيكتب له سيئات وحسنات، هو بيكتب بقى قرايات ضغط. هو فاضي، هو المعاش ابن وسخه برضه يعني، لما بتطلع معاش بتحس ان انت تفهم، انت ما انت ما وراكش حاجه، فانت عملت جرد مفاجئ، قاعد بيقيس ضغط وسكر وال دي ال، ولاحظت ان هو نزل سنه كذا. تفتكر يعني هو نزل يا ترى، يا ترى الضغط نزل مع هبوط البورصة، ولا انت الضغط نزل مع يعني مع حاجة تانية؟ بس انا عايز اوضح ده يا باشا، تقوم تبيله وتشرب ميته لا مؤاخذة، دي مصاريف في الارض، الورق ده مجهود وفلوس هتتحاسب عليها وتخش النار ان شاء الله، انت واللي علمك الكلام ده. انت ايه، لا محضر ضرايب انت، ولا انت شغال في ايه انت؟ خارة ده. طبعا الراجل ده ما جاليش تاني لان هو خد مني كلمتين زعل، هو وانا قطعت من عنده ورق، فطبعا ده عهدة يعني، انا هو في ورق اداهولي، قلت له استنى اديني شوية ورق دول عايز اقراهم، فمسكت الورق كده لقيته كله، ما قمت ماسك قال لي ايه ده، هو طبعا انبهر لان الورق ده هو كتبه في ايام بقى، طبعا قطعت له سنه تقريبا، ما هو انا مسكته ده فصل من الفصول، فصل تاني شتاء بقى، فصل شتاء ولا حاجه، وكاتب وانا هنا ايه يا باشا، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ انت ما عندكش حاجه تانية تكتبها؟ طب اكتب شعر، اكتب شعر، اقف اقعد في البلكونه اكتب الناس اللي بتعدي، لكن انت بتكتب ضغط ايه اللي بتقيسه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي علمهم ده، يعني اللي علمهم ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه والله. بيقول لك اصل انا بتابع جسمي عن كذب، عن ايه؟ عن كذب. يعني ايه؟ هو قاعد مش بيراقب جسمه من بره زي اي حد، لا ده بيقيس الضغط اثناء النوم، لا جسمه يغفله. ايه يا باشا ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ الله، هو تطعيم العبط ما بيجيبش نتيجة؟ لا انا بطالب زي ما تطعيم النكفية وال لازم يتطعم ضد العبط، كله يتطعم ضد العبط. انا رجعت له فلوس طبعا يا باشا، لا ده يا باشا ياخد فلوسه ويكمل بقى، ده هو زعل لما قطعت الورق والله، قلت له قوم خد فلوسك وروح، ما بعالجش انا الناس دي. يا باشا انا اخر مره قست الضغط وانا في تاني اعدادي، انا شخصيا ما قستش الضغط من تاني اعدادي. لازم يا باشا ده يتطعن ضد العبط، مع انه متطعن من الحمله اللي فاتت اللي هي الف سلام عليك يا حاج. انا ملاحظ ان العرق، عرق ايدي بقى ينطر. طب كويس. ده كويس ان انا عندك عرق. كويس يا استاذ، كويس كويس. طب انا ملاحظ ان عيني بترف، عيني الشمال. هيجي لك فلوس، هيجي لك فلوس. طب انا رجلي بتناول، اول ما بصحى بتنمل، ده ليه علاقه بالال دي ال العالي اللي هو، ولا دهون الثلاثيه؟ اصلا بطلوا الدواء، خلي بالك. فطبعا انا بهز راسي، ما انا بفضل اهز راسي شويه قبل ما بنده على محمد او ايه، بقعد اهز راسي شويه برضو، ما انا بقعد اسمع في الاول اقول له اللي برضو ما لازم يقول لي طب دهون الثلاثيه، اصل انا بخلي بالك يا دكتور انت مبطل الدواء من سنتين برضو، ممكن يكون حصل رده في جسمي تكون عنيفه ولا حاجه، انا بقالي برضو سنتين ما باخدش لا اعصاب طرفيه مش بي 12، لو ما لقيتش بي 12 خد اتنين بي 6. انت هتعمل ايه بس يا معاذ؟ بتتعب يا بابا. لا التطعيم ضد العبط نزل بقاله شويه، نزل في السوق بقاله شويه، بس الناس هي مش عايزه، هو فرحان، هو بيح مزيكا مغربي. ايوه اللي باشا، انا ربنا خلقني اقيس ضغطي، انا مش فاهم، انا عايز افهم مين اقنعك بكده؟ لكن انا بصحى من النوم اقيس الضغط ودماغ فرخ، ده دماغ فرخ، يقول لك انا ما بحطش حاجه بوق قبل ما اقيس الضغط، وبالليل اقيس الضغط برضو الساعه 5 6 كده، لان الضغط برضو زينه، هو مطمن على الضغط، هو مش لاقي حاجه يعملها يا باشا، في حاجات تانية يا باشا ممكن تعملها بقى تثبت لك ان انت كويس. يعني قوم اعمل حاجة تانية. لكن انت مش لاقي حاجه بقى، قيسوا لنا الضغط كده. طيب هاتوا لنا بقى الدواء. ايه ده، دخل الدواء وفرفر. طب نقوم نشوف حاجه نعملها بقى، يعني مفيش حاجه. فالراجل ده ما تبذلش معاه مجهود يا باشا. وبعدين لازم تكون مؤمن بحاجه، ان في حالات فشل عادي خالص، عادي. الضغط بيولد الانفجار، والعند بيولد الكفر يا امينة يا سمير. بس لازم تكون انت دي النقطة دي لازم تكون فاهمها. يبقى انا هرجع تاني الحتة دي عشان الناس خدت الادوية دي واتبهدلت. يعني زينب جمال اسماعيل، انا بحبش اقول الاسامي عشان ما كنتش بطلع الكلام بره، بس هطلع الكلام بره. بنتها خدت البتاع ده وجالها ورم ورا الشبكية في عينها. الله، اتجوز ورفع يرفع الضغط. يا باشا لا، احزق ارفع ضغط. عايز ضغطك يترفع دلوقتي حالا. اسلام خليفة، لا تطعيم نزل التطعيم. حبيبي انا اما اجي اقول لك انت جيت تشتكي عندي وانا ما قلتلكش سبب الشكوى، ما هو السبب معناه امنعه تتحسن، مش انا هديك دواء للضغط. يعني ايه دواء للضغط؟ فانت اصلا ما كنتش بتشتكي من ضغط اصلا، انت بتشتكي ان انت دخت اول امبارح في الحمام او انت رايح الشغل جالك. فبدل ما يقولك ارهاق مثلا كلمه وخلاص، لا، لقينا حاجه نتسلى عليك بيها، ضغطك عالي. فانت بدات بعد كده تتابع ضغط، لان الكلمه المنتشره الضغط مرض مزمن. طالما خدت الدواء يبقى انت ماشي، لازم تمشي عليه. انت فاهم قصدي؟ الاستاذه هبه بتقول لي فين الفيديو اللي انت قلت عليه؟ صح، كلام والله، كلام يعني كلام حلو. ماشي خلاص يا هبه، ما تبقيش زنانه بقى. هو انت ايه ده؟ لا ابذل معاه مجهود ايه؟ انا حضرتك رجعت له الفلوس بتاعته بعد ما زعل لما قطعت الحته. انا تقريبا قطعت له سنه عزيز عليه يعني. فهو قال لك لا الراجل ده مجنون، مش هنكمل بقى. قلت له لا استنى، الظرف. طبعا الناس هم فاهمين انا اكتر واحد ما بطلعش روشتات، بس بطلع اظرف. انت فاهم؟ بص، احنا هنعمل حاجة. انا هقلب دلوقتي الفيديو الكاميرا، هنبص مع بعض شوية فيديوهات صغيرة كده سريعة، هراجع فيها حاجات قديمة. مين اللي بيرد على الكومنتات مع انك سايب ايديك يا دكتور؟ وانت فاكرني يا ابني بايدين اتنين بس؟ انا عندي 8 ايدين ورجلين. انا اختار